أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة. تفسير ابن القيم. السؤال: كيف تجمع بين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم؟ معاني الكلمات: والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر، اللمم الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو يلم بها العبد على وجه الندرة، وأكدى توقف عن العطاء وقطع معروفه بخلا، ألا تزر وازرة أنه لا تحمل نفس آثمة، وزر أخرى إثم نفس أخرى، المنتهى انتهاء جميع خلقه يوم القيامة. العمل بالآيات: العمل الأول، ابحث عن حلقة قرآن أو حلقة علم واجلس فيها ولو قليلا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. العمل الثاني، قل: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. العمل الثالث، ابحث عن كبيرة من الكبائر موجودة في بلدك وحذر بعض من تعرف منها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. التوجيهات: التوجيه الأول، تذكر أن الله تعالى هو العليم بكل من ضل أو اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. التوجيه الثاني، تعرف على سعة مغفرة الله ورحمته من هذه السورة. إن ربك واسع المغفرة. التوجيه الثالث، سيجازى الإنسان على عمله إن خيرا أو شرا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.